التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقدها بقلبه، وهناك من المسائل ما يجب أن ينطق بها بلسانه. ومن أسس العقيدة التي تنبني عليه الأس الذي هو الإيمان بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر خيره وشره هو الأس أو الأس السادس من الأسس التي تنبني عليها العقيدة. والإيمان بالقدر قد سبق ذكر النصوص التي تدل عليه من الكتاب ومن السنة. والإيمان بالقدر هو من أمور الغيب التي ينبغي للإنسان أن يفوض فيها الأمر إلى الله، وأن يتعامل معه من خلال نصوص القرآن والسنة، لا أن يتعامل معه بعقله، لأن العقل لا يستطيع أن يفسر مسألة القضاء والقدر، إذ العقل محدود الإدراك. ولذلك رحمه الله تعالى بنزول الوحي في ذلك يحدثه عن مسألة القضاء والقدر حتى يستريح ويطمئن. ولكن هناك من لم يرضى بالنصوص الشرعية وأخذ يحاول الإحاطة بالمسألة بعقله المجرد، فما زاده ذلك إلا حيرة واضطرابا. ومن ثم تشعب أهل البدع فيها إلى شعب، أما أهل الحق فقد تمسكوا بالنصوص النيرة فهداهم الله لما اختلف الناس فيه إلى الحق والصواب، وبقي أهل البدع والكلام يتخبطون في مسألة القضاء والقدر إلى يومنا هذا. إذن أهل السنة آمنوا بالقضاء وبالقدر خيره وشره، وعلموا أن معنى القضاء أو القدر هو إيجاد الأشياء على وجه مخصوص طبقا لما سبق به علم الله تبارك وتعالى الأزلي. وهناك من فرق بين القضاء والقدر، وهناك من جعلهما بمعنى واحد، وأن المراد بهما الإيمان بأن كل شيء نراه يبدو قد سبق علم الله تعالى به، وقد كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، وأن هذه الأشياء تقع مطابقة لما سبق به علم الله الأزلي ولما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من غير تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان. ولذلك قال علماء السنة إن الإيمان بالقضاء والقدر على مراتب أربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة أو الإرادة، والمرتبة الرابعة مرتبة الإيجاد والتكوين. إذن العلم أي الإيمان بأن علم الله تعالى محيط بكل شيء بكل ما هو كائن، أي أن علم الله تعالى متعلق بما هو كائن. الإيمان بأن كل ما هو كائن قد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين. نعم. الإيمان بأن جميع ما هو كائن قد شاء الله تعالى أن يكون، قد شاء الله سبحانه وتعالى وأراد أن يكون. الإيمان بأن هذه الكائنات والموجودات كانت بمشيئة الله وإرادته، فلا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع، وإليها يشير قول بعضهم: علم مولانا، علم مولانا كتابته، كذا مشيئته، ثم إيجاد وتكوين. فلا يتم الإيمان بالقدر إلا إذا آمن العبد بهذه الأمور الأربعة. فالإيمان بالأمور الأربعة يتطلب هذه العناصر، الإيمان بالقدر يتطلب الإيمان بهذه العناصر الأربعة. وقد جمع شيخ ابن أبي زيد رحمة الله عليه في هذه الفقرات وأشار إليها جميعها، ولهذا قال: كل ذلك قد قدره الله ربنا. وكل ذلك قد قدره، أي قد علمه في سابق أزله وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. جفت الصحف ورفعت الأقلام، ثم قال: ومقادير الأمور بيده. مقادير الأمور كلها بيده، وأزمتها معقودة بقضائه وقدره. فجميع المقادير التي قدرها الله عز وجل مما هو كائن بيده جل وعلا، لا يخرج شيء عن سلطانه وإرادته ومشيئته. قال: ومصدرها عن قضائه. مصدرها عن قضائه وقدره، فكلها صادرة عن قضائه وقدره. قال: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. في هذا إشارة إلى مرتبة العلم. علم كل شيء مما هو كائن فجرى ذلك الشيء على قدره، فجرى ذلك الشيء على قدره الذي قدره في سابق الأزل. قال: ذلكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. نعم، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضى به وسبق علمه به، خلافا للمعتزلة القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق أفعاله وأعماله. يقولون العبد هو الذي يخلق أفعاله، فلا تكون هذه الأفعال بزعمهم مقدرة ولا معلومة عند الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، أي لا يعلمها إلا بعد صدورها منهم، وهذا ضلال وعماية، ضلال في الفهم وعمى في العقل، ولو فكروا حتى بعقولهم لأدركوا أن هذا من الضلال البعيد. كيف يخلق العبد أفعاله؟ وهل نشعر نحن بذلك؟ ولو كنا نخلق أفعالنا، لو كنا نخلق أفعالنا، فإذا يمكن أن يخلق الإنسان نفسه إذا استطاع أن يخلق فعله، إنه يستطيع أن يخلق نفسه، ولكن الله هو الخلاق العليم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الله خالق كل شيء، ويقول: والله خلقكم وما تعملون، ويقول: وخلق كل شيء فقدره تقديره. كل شيء خلق الإنسان وخلق أفعاله وأعماله وأقواله وكل ما يصدر منه، سواء كان ذلك خيرا أو كان شرا. فما يصدر من الإنسان من خير، سواء كان قويا أو فعليا، فهو مخلوق لله. وما يصدر منه من فعل، سواء كان من فعل أو قول، سواء كان خيرا أو شرا، فهو مخلوق لله. نعم، للإنسان مشيئة وإرادة، للإنسان مشيئة وإرادة يتوجه بها نحو ذلك الفعل، وعزيمة وفعل ينسب إليه. فما يصدر من الإنسان من أفعال فهي منسوبة إليه، هي مخلوقة لله ولكنها منسوبة إلى العبد، لأنه أرادها، ولأنه باشرها، ولأنه تحرك بها فنسبت إليه. كما في القرآن الكريم: فإن الله ينسب الأفعال للعباد، سواء كانت خيرا أو كانت شرا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله بما تعملون خبير، بما تعملون بصير، هذا كلام القرآن الكريم. وهناك طائفة أخرى من القدرية على طرفي نقيض من المعتزلة القدرية، وهم الجبرية. هناك طائفة أخرى وهم الجبرية الذين يعتقدون أن جميع أفعال العبد، جميع أفعال العبد الذي تصدر منه، إنما هي بمثابة الأشجار التي تحركها الرياح، وبمثابة رعشة اليد التي يرتعشها الإنسان من غير إرادة منه، وبمثابة رمشة العين التي يرمشها الإنسان بغير إرادة سابقة منه. هؤلاء الجبرية، ولذلك يقولون: لا مؤاخذة على العبد ولا مسؤولية له على أفعاله، لأنه يتحرك بغير إرادة منه، يتحرك بغير إرادة منه. هؤلاء على طرفي نقيض من المعتزلة القدرية. أما أهل السنة فقد هداهم الله إلى الوسط، فكانوا وسطا بين هذين الطائفتين، فحكموا نصوص كتاب الله عز وجل في هذه القضية، فنسبوا الفعل للعبد من حيث صدوره منه، وإرادته له، ومباشرته له، ونسبوه لله من حيث خلقه وإيجاده. وبهذا جمعوا بين النصوص: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم قال في الآية الأخرى: قل كل من عند الله خلقا وإيجادا. ما أصابك من حسنة فمن الله، لأن الله هو الذي هداك إلى هذه الحسنات. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأنك أنت الذي تسببت لذلك. الله خلق الحسنات وخلق السيئات، وجعل للإنسان اختيارا بين أن يختار طريق الحسنة أو طريق السيئات، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه أن نجتهد. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. إلا وقد سبق علمه. كل قول وعمل يصدر من العباد فهو مسجل ومكتوب في كتاب اللوح المحفوظ وقد سبق علم الله به، ولكن ليس فيه الجبر الذي تقر به الجبرية. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا هو الشاهد على ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى يسير على نور القرآن الكريم، فقد جعل القرآن مرآة فأبصر الحق، فهو يسير على مرآة القرآن في كل مسائله التي يسرقها في هذا الباب الذي هو باب العقيدة. قال: يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. نعم، يضل من يشاء فيخذله بعدله ويوفق من يشاء فيهديه بعدله. يضل من يشاء لعلمه سبحانه وتعالى أن هذا الشخص لا يريد الهداية ولا يسعى لأسبابها، فلذلك خذله بعدله. بعدله أي لم يجبره على ذلك ولم يكرهه على ذلك، لا، خلق له الشر وخلق له الخير وأعطاه إرادة واختيارا، فاختار هو طريق الشر فجعله سبحانه وتعالى مسؤولا على ذلك وتركه اختيارا. أما الذي اختار طريق الخير فقد هداه سبحانه وتعالى بفضله ووفقه سبحانه وتعالى بلطفه وإحسانه. الجبرية يقولون إن الذي ضل واختار طريق الشر لا يد له في ذلك، بل هو مرهم على ذلك ومكره على الشر، فنسب لله سبحانه وتعالى الشر وأنه أراده إرادة شرعية لعباده. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لأن المشيئة الإلهية والإرادة الربانية تنقسم إلى قسمين: مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية دينية. أما المشيئة القدرية الكونية فهي عامة فيما يحبه ويرضاه وفيما يكرهه سبحانه وتعالى، عام فيما يحبه وفيما يكرهه جل وعلا. وأما المشيئة الدينية الشرعية فهي خاصة بما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، ولا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يأمر بالفحشاء. كذلك المشيئة القدرية الكونية، المشيئة القدرية الكونية هذه نافذة في كل شيء، نافذة في كل شيء، في الشر والخير. المشيئة الدينية، المشيئة الدينية الشرعية نافذة في ما يحبه سبحانه وتعالى وما يرضاه، فيوفق سبحانه وتعالى بهذه المشيئة، المشيئة الكونية وبهذه المشيئة الدينية الشرعية عبده الذي أراد الخير. فتجتمع المشيئتان هنا في العبد الذي أراد الخير وفعل، المشيئة الكونية والمشيئة الدينية. وأما الشر فتنفرد به المشيئة الكونية القدرية ولا تتعلق به المشيئة الدينية الشرعية. فالكفر يشاؤه قدرا وكونا، لكن لا يشاؤه شرعا ودينا. هذا هو الفرق بين المشيئتين. ولذلك تناظر الإمام أهل السنة في عصره أبو إسحاق الإسماعيلي مع القاضي عبد الجبار الذي كان إمام معتزلة في عصره في هذه المسألة. فقال القاضي عبد الجبار: تنزه ربنا عن الفحشاء، تنزه ربنا عن الفحشاء، يريد بذلك أنه سبحانه وتعالى لا يشاء المعصية بمشيئته بكونه القادري. فقال أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله تعالى: كلمة حق أريد بها باطل. ورد عليه قائلا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال القاضي عبد الجبار في كلام معناه: أيرغمني على شيء ثم يواخذني عليه؟ فقال له أبو إسحاق: أيقع في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا يريد؟ ثم قال القاضي عبد الجبار: أرأيت إن قضى علي بالردى، يعني إن قضى علي بالهلاك، يكون قد أحسن إلي أم أساء؟ يعني كتب علي ما كتب وقضى علي في الرضاء، يكون قد أحسن إلي أم أساء؟ فرد عليه أبو إسحاق قائلا: إن كان قد قضى عليك بما تملك أنت، يعني أخذ منك ما تملك، يكون قد أساء، وإن كان قد فعل ما يملكه سبحانه وتعالى، فإن قضى عليك بالخير فهو من باب الفضل، وإن كان قضى عليك بغير ذلك فهو من باب العدل. والمهم أنه في هذه المناظرة بهت عبد الجبار المعتزلي، ثم انتصر الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى. ويقال إن أعرابيا جاء إلى أحد الأئمة المعتزلة يشكو إليه أنه سرقت منه حمارته، فقال له: أدعو الله أن يرد علي حمارتي. فتوجه هذا المعتزل قائلا: اللهم إن هذا قد سرقت منه حمارته ولم ترد ذلك فارددها عليه. الأعرابي بفطرته وما عنده علم بفطرته قال له: لا أريد دعاءك، لا أريد دعاءك يا هذا. قال: لأنه إذا سرقت منه وهو لا يريدها فهو يريد ردها، إذا سرقت منه والله لا، وهو إيش؟ لا يريدها، فقد يريد أن ترد ولا ترد، يريد أن ترد علي ولا ترد، لأنه ما أريدش الدعاء ديالك. إلا كان هو سرقت منه والله لا يريدها، والله لا يريدها سبحانه وتعالى، فقد يريد ردها ولا ترد، هذا بفطرته فهم مسألة القضاء والقدر. على كل حال، يضل من يشاء سبحانه وتعالى بعدله، ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى بماذا؟ بفضله. قال: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. نعم، فكل ميسر لما سبق به علم الله عز وجل من شقي أو سعيد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن خلق للخير يسره الله للخير، ومن خلق للشر يسره لذلك، ولكن بعد بذل الأسباب، فمن جاء بأسباب التيسير للخير يسره الله للخير، ومن جاء بأسباب التأسير عن الخير فإن الله تعالى يؤثر عليه أسباب الخير، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره اليسرى. قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، لهذا رد أبو إسحاق على عبد الجبار في تلك المناظرة السابقة: تعالى الله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، فكل ما يقع في ملكه فهو بإرادته سبحانه وتعالى الكونية القدرية، فإن كان خيرا فبالإرادتين معا، بالإرادة الكونية وبالإرادة الدينية، وإن كان شرا فبالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية الدينية. نعم. قال: أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون لأحد عنه سبحانه وتعالى غنى، أي أن يستغني عن الله. لا، الكل مفتقر إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله الغني الحمد، فلا أحد يستغني عن ربه. فإذا أفعال العباد وأقوالهم وتصرفاتهم كلها من خلق الله عز وجل. قال: أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم. أو يكون خالق لشيء إلا رب العباد، في هذا رد على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله. قال: والمقدر لحركاتهم وآجالهم. نعم، أي هو الله عز وجل الذي يقدر حركاتهم وآجالهم بعلم سابق بالقضاء وقدر وبكتابة قد سبقت في اللوح المحفوظ، فيقع في هذا الكون ما سبق العلم به، كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن، فهي شؤون يبديها ولا يبتديها، هذه الشؤون يبديها على حسب ما سبق به علمه ولا يبتدئها من أول مرة، لا، لأنها قد سبقت في علمه جل وعلا، فهي تقع على حسب ذلك العلم الأزلي وتلك الكتابة المسطرة في كتاب اللوح المحفوظ. هلا. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ما زال رحمه الله الشيخ الكريم يتابع الكلام على مسائل العقيدة ويذكرها مفصلة، وهكذا بعد أن تكلم على جملة من أركان العقيدة التي سبق ذكرها، ومن جملة تلك الأركان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وهو من أهم أركان العقيدة، ولم يهتدي إليه إلا من وفقه الله عز وجل وتجرد للحق ولم يدفع نصوص القرآن والسنة لزبالة عقله وبأفكار مذهبه. ولذلك قال بعض السلف: إن القدر سر من أسرار الله، فينبغي للعبد أن يؤمن به ويسلم لربه. ثم من جملة هذه المسائل التي تبنى عليها عقيدة المسلم الإيمان بالرسل الذي ذكره الله عز وجل، أي هذا النوع من الإيمان بالرسل في القرآن الكريم في مواضع عدة. أعظم نعمة على البشرية لو كانت تعلم نعمة بعثة الرسل وإنزال الكتب والإنعام عليها من الله بالوحي، ليست هناك نعمة تضاهي هذه النعمة. لو ترك الله عز وجل العباد هملا بدون رسل يقودونهم إلى الهداية وبدون كتب يهتدون بها إلى صراط الله المستقيم، ماذا عسى أن يكون حال البشرية؟ ماذا عسى أن يكون حالها لو لم يكن فيها هؤلاء الهداة المهتدون والرسل المختارون والأنبياء المصطفون وهذا النور الذي يجدده الله عز وجل للبشرية كلما ظهر عليه شيء من الاندثار، فلما أراد الله تعالى أن يختمه حيث لا وحي بعد ذلك الختم، ختمه بالوحي الكامل التام، وهو الوحي الذي أنزله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنها أعظم نعمة على البشرية منذ وجودها إلى آخر بشر على وجه الأرض، ولكن الذي يفقه هذه النعمة قليل من العباد، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن ثم فإن الله يذكر العبادة بهذه النعمة في القرآن الكريم كثيرا، يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة من الأمم التاريخ كله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، أي منهم من عرف هذه النعمة وأدى حقها وشكرها لله عز وجل، ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي منهم من كفر بهذه النعمة ولم يرفع رأسه إليها فحرم منها وظل جاحدا كافرا حتى مات شر ميته والعياذ بالله تعالى. ويقول: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة التي يقرر فيها الحق سبحانه وتعالى نعمة بعثة الرسل وإنزال الكتب لهداية الناس إلى صراط الله المستقيم، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإقامة الحجة عليهم حتى لا يبقى لأحد منهم حجة على الله، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الباعث الرسل لإقامة الحجة عليهم. وبعد بعثة الرسل لم يبق لأحد من الناس أي حجة يحتج بها أمام الله رب العالمين في يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين. لا حجة إذن للناس بعد أن بعث الله إليهم الأنبياء والمرسلين. ومن لم تبلغه دعوة الأنبياء والمرسلين فهو من الغافلين، وهذا الغافل يوم القيامة يوجه الله إليه دعوة خاصة، فإن استجاب لتلك الدعوة كان من الناجين، وإن أعرض عنها كان من الهالكين. ولهذا قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهم غافلون، وإذا كانوا غافلين فلا يعذبهم الله إلا بعد أن يقيم عليهم الحجة. إن ماتوا وهم في غفلتهم لم تقم عليهم الحجة في الدنيا كانوا يوم القيامة مدعوين إلى أمر من أوامر الحق، فإن استجابوا لذلك الأمر أن يمتحنهم الله، ذلك بأن يأمرهم بالتوجه إلى النار. فمن استجاب لدعوة الحق وتوجه إلى النار كانت عليه بردا وسلام، وأخرجه الله عز وجل منها ولن يعود إليها أبد الآبدين. وأما من عصى يوم القيامة ولم يستجب لدعوته ولم يقتحم النار فذلك هو هلاكه وعذابه والعياذ بالله. إذن الباعث هو الذي بعث الرسل وأرسلهم للناس من أجل أن يقودوهم إليه سبحانه وتعالى ويعرفوهم بالخير والشر وبالهدى والضلال وبالحق والباطل وبالغي والرشد، فإن الناس لا يستطيعون أن يهتدوا إلى ذلك بعقولهم، لا بد لهم من وحي يهتدون به إلى صراط الله المستقيم. وهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل منهم من قص علينا نبأه وخبره فعرفناه باسمه وعرفناه بنبأه الذي نبأنا الله به، ومنهم من لم يقص علينا نبأه ولا ذكر لنا خبره ولا سماه لنا سبحانه وتعالى في كتابه. فيجب أن نؤمن بالجميع، أن نؤمن بما قص علينا ربنا وبما لم يقص علينا ربنا. قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين لم يقص علينا ربنا أكثر بكثير ممن قص علينا ربنا، لأن الذين قص عليهم ربنا أخبارهم لا يتجاوزون في القرآن 25 رسولا، ذكر الله منهم 18 في موضع واحد من سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين. هؤلاء 18، فأضف إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم آدم، ثم صالح، ثم هود، ثم شعيب، ثم ذو الكفل، ثم إدريس. فجملة ما قص الله علينا أو من قص الله علينا 25 رسولا، والذين لم يقص علينا أكثر كما ذكرنا. فهؤلاء نؤمن بهم بالتفصيل، وأولئك الذين لم يقص علينا أخبارهم نؤمن بهم بالجملة. وقد قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، ومن كذب برسول واحد فكأنه كذب بالجميع. فمن كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل، لأن مرسلهم واحد. فمن كذب برسول واحد فقد كذب المرسل في جميع من أرسل من الرسل. قال تعالى: كل كذب الرسل فحق وعيد، أن كل واحد ممن سبق ذكرهم إنما كذب رسولا واحدا، لكن الله نسب إليهم تكذيب الرسل كلهم، لأنه حين كذب برسول الذي أرسل إليه فقد كذب بجميع الرسل. وقال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا وهو نوح، لكن لما كذبوا رسولهم نوحا فقد حق عليهم أنهم كذبوا بجميع الرسل. وقال: كذبت عاد المرسلين، وقال: كذبت ثمود المرسلين، وقال: كذبت قوم لوط المرسلين، وقال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ما قال كذبت قوم نوح رسوله، أو كذبت عاد رسوله، أو كذبت ثمود رسوله. كذبوا بالرسل كلهم حين كذبوا برسوله، لذلك وجب الإيمان بالرسل كلهم. والإيمان بالرسل قاعدة وركيزة من أعظم قواعد وركائز الإيمان، وقد جاء ذلك في حديث جبريل الذي نردده كثيرا، حين سأل جبريل الحبيب المصطفى الأمين عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ثم قال أيضا: إذن الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلينا نؤمن بهم جميعا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. أول رسول أرسله الله إلى البشرية هو نوح، وآخر رسول أرسله الله إلى البشرية هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبين هذين الرسولين رسل عدة لا يعلمهم إلا الله، وأما الأنبياء فما أكثرهم. إذن أول رسول أرسل على الإطلاق هو نوح، وليس آدم كما يظن بعض الناس. آدم لم يكن رسولا، وإنما كان نبيا، ولهذا قال أهل المحشر عندما جاءوا إلى نوح يلتمسون منه أن يشفع لهم عند الله، قالوا له: أنت أول رسل الله. أما آدم فلم يقولوا له عندما جاءوا يستشفعون به إلى الله بأنك أول رسل الله، إنما ذكروه بخصائصه التي هي أن الله تعالى خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأدخله جنته. أما عندما أتوا إلى نوح فقد قالوا: أنت أول رسل الله. وهناك لا يكون إلا الحق، لأنه يوم الحق، إذن أول رسل الله نوح عليه الصلاة والسلام، وسبب إرساله عندما ظهر الشرك في البشرية بسبب غلو البشرية في محبة الصالحين، حتى جعلوا منهم آلهة معبودة من دون الله. وأما البشرية قبل ذلك فقد كانت موحدة لربها عز وجل، فلما ظهر فيهم الشرك بسبب ما ذكرنا أرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، ولم يستجب له إلا قلة قليلة، وما آمن معه إلا قليل. وآخرهم نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. والأنبياء جملة كثيرة لا يحصيهم إلا الله، وقد اشتهر عند علماء الكلام وعلماء التوحيد أن الفرق بين الرسول والنبي هو أن الرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وفي هذه التفرقة ما يتنافى مع ظاهر نصوص القرآن التي تدل على أن الأنبياء أيضا مأمورون بالتبليغ، فكيف يقال في الأنبياء بأنهم لم يؤمروا بالتبليغ؟ ولذلك أقرب وجه للفرق بين الرسول والنبي أن يقال الرسول من سبقه، أي رسالة سابقة، والرسول يؤمر بأن يبلغ الرسالة التي نزلت عليه، وهذا هو الذي تدل عليه ظواهر نصوص القرآن الكريم. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، فالأنبياء الذين كانوا يرسلون إلى بني إسرائيل كانوا مأمورين بتبليغ الشرع الذي جاء به موسى، لأنه لم تكن لهم شرائع، أي لم يكن لكل نبي منهم شريعة خاصة به يؤمر بتبليغها، وإنما كان مأمورا بأن يبلغ التوراة ويحكم بها في قومه. وهذا دليل على أن النبي أوحي إليه بوحي شرفه الله به، ولكنه لم يؤمر بتبليغ الوحي الذي شرفه به، وإنما أمر بتبليغ رسالة الرسول الذي سبق. والقرآن الكريم يدل على أن الأنبياء مأمورون بالتبليغ ومرسلون أيضا إلى قومهم، وأكثر الأنبياء كانوا يبعثون في بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل قوم لا يستقرون على شيء، فسرعان ما يتغيرون ويتبدلون وينكرون الوحي ويثورون على الأنبياء، فكانوا في أشد حاجة إلى إقامة الحجة عليهم بكثرة إرسال الأنبياء، حتى كان الزمن الواحد يضم عشرات الأنبياء موزعين عليهم في أقطار مختلفة. ربما بعث النبي لطائفة قليلة منهم، قد تكون 10 أو 100 أو 200، فبنو إسرائيل إذن كان الأنبياء يبعثون إليهم بكثرة لاضطرابهم ولشدة إنكارهم ولإعراضهم عن وحي الله تبارك وتعالى، فأراد الله أن يقيم عليهم الحجة بكثرة الأنبياء. والمقصود أن نعرف هذا الفرق الذي تدل عليه ظواهر نصوص القرآن بين الرسول والنبي. جاء وصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة مرة وبالرسالة مرة أخرى، قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى آخره، يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي، وجاء وصفه بالرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكيف يجمع بين النبوة والرسالة في شخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ يجمع بينهما بأن يقال إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مر بمرحلة النبوة، لأنها هي التي تسبق، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الرسالة التي هي أخص من النبوة، لأن الرسول أخص من النبي. لماذا؟ لأنه مأمور بأن يبلغ الشرع الذي نزل إليه، أما النبي فهو مأمور بأن يبلغ شرع من قبل، فالرسول أشرف وأخص، لأن الجهة كلما كانت أخص كانت أشرف. فنبينا حصلت له النبوة بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم بعد ذلك جاءته صفة الرسالة بمقتضى قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وبهذا جمع الله لنبينا بين النبوة والرسالة، كما جمع ذلك لطائفة ممن شرفهم الله تعالى بالرسالة. ثم قال: فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جعل الله نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتمهم، ختم الله به الرسالات كلها، فلا نبي بعده ولا وحي بعده. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين فلا نبي بعدي. فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وقد قرر الله سبحانه وتعالى هذه الصفة لحبيبه في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم النبيين فلا نبي بعده، ولا شريعة بعد شريعته، ولا وحي بعد وحيه عليه الصلاة والسلام. وسمي بالخاتم لأن الله ختم به الوحي فلا مزيد على وحيه، لأنه من الختم يقال ختم الرسالة أي طبعها بالطابع الذي لا يقبل الزيادة عليه، لأن الإنسان إذا كتب رسالة وأراد أن لا يزاد فيها شيء ختم عليها بالخاتم. لما أراد الله تعالى أن يطوي الوحي بإتمامه بالقرآن وإكماله ببعثة سيد الأنام، ختمه ببعثة سيد الأنام فلا مزيد على هذا الوحي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين. قال بعد ذلك: وأنزل عليه كتابا حكيما. وأنزل الله تعالى على حبيبه المصطفى الأمين الكتاب الحكيم الذي هو القرآن الكريم، وقد وصف الله تعالى القرآن بالحكمة في مواضع عدة بهذا الوصف الذي هو الإحكام. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته أحكمت، فآيات القرآن كلها محكمة متقنة، كلها في التمام والكمال، في الحسن والجمال، فلا خلل فيها ولا اضطراب فيها أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من أوصاف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن وظائفه أنه المبشر وأنه المنذر، المبشر والمنذر أي الذي يخبر بكل خير، وهذا معنى التبشير، وينذر ويخوف من الشر والسوء، وهذا معنى النذارة. فمن وظائف حبيبنا المصطفى النذارة والبشارة، أي أنه يخبر بكل خير في الدنيا والآخرة، وهذا معنى البشارة، لأنها من البشرة، والبشرة هي الجلد، والإنسان عندما يخبر بما يسره يتهلل وجهه عن طريق ماذا؟ عن طريق البشرة والجلد الذي في وجهه. أنت تحس عندما يخبرك مخبر بما يسرك لأن بشرتك تتهلل مستجيبة ومتفاعلة مع هذا الخبر السار، فتلك وظيفة من وظائف حبيبنا المصطفى الأمين. وهو منذر لأنه ينذر من يستحق الإنذار بما ينبغي أن يخاف منه وأن يحتاط له وأن يحول وأن يجعل بينه وبينه حائلا. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه أوصاف مصطفى صلى الله عليه وسلم: مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعيا إلى الله، يدعو إلى الله، يقول: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، يدعوهم إلى الله، يقيم الصلة بينهم وبين ربهم، ويعرفهم بسيدهم وبارئهم وخالقهم وحبيبهم حتى يحبوه، يعرفوهم بأوصافه سبحانه وتعالى. حتى يحب ربه جل وعلا، وهو سراج منير. شبهه ربه عز وجل بالسراج الذي يضيء للناس إضاءة مادية، ورسولنا يضيء للبشرية إضاءة معنوية، والإضاءة المعنوية أعظم من الإضاءة الحسية، لأن الإضاءة الحسية هدايتها مقصورة على الدنيا والدنيا فانية، والإضاءة المعنوية هدايتها ليست منحصرة في الدنيا، بل هي هداية تامة كاملة حتى تنتهي بالإنسان إلى جنات ربه. ولذلك كانت هداية الوحي أعظم هداية على الإطلاق، لأنها متعلقة بالباقي، وأما النور المادي فهو متعلق بالفاني، فالنور المادي على قدر نتائجه، ونتائجه محصورة في المادة، والنور المعنوي على قدر نتائجه، ونتائجه لا حد لها ولا حصر لها. فلذلك كان سراجا ينير، لأن السراج قد ينير وقد لا ينير، في بعض الأحيان قد يكون السراج غير منير، إذا أردت أن ينير لك ينير لك الطريق، أو قدته وإلا تركته، هذا شأن السراج. أما رسولنا فهو سراج منير على الدوام والاستمرار، لا ينطفئ. السراج المادي أحيانا ينطفئ إذا انتهت مادته التي يتزود منها الوقود ديالو، تنتهي، وله أداة ينطفي بها ويسرج بها، والحجم والمسافة التي يضيئها محدودة. أما رسولنا فهو منير على الدوام والاستمرار، ولذلك جاء وصف الإنارة بعد السراج. يقول قائل: إذا كان سراجا فما معنى وصفه بالإنارة؟ معنى وصفه بالإنارة يدلك على أنه منير في كل لحظة، في كل ساعة، منير في كل زمان وفي كل مكان، حتى عندما ذهب إلى ربه فما ترك لنا من سنة فهي النور الذي يهتدي به الناس. قال: وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. نعم، شرح برسولنا صلى الله عليه وسلم دينه القويم وهدى به صراطه المستقيم. هدى أي دل وأرشد، لأن الهداية على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكل داعية إلى الله. قال تعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تهدي هداية دلالة وإرشاد. وقال تعالى: ولكل قوم هاد، يهديهم هداية دلالة وإرشاد. وأما هداية التوفيق وجعلها في القلب فهذه خاصة بمولانا سبحانه وتعالى، وهي التي نفاها الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. فلا تهدي معناه لا تهدي هداية التوفيق والجعل في القلب، بل هذه خاصة بربنا عز وجل، فهو الذي يوفق عباده للهداية ويجعلها في قلوبهم حتى يهتدوا بها إلى صراط الله المستقيم. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على وأن الساعة آتية لا ريب فيها. أزال رحمه الله يسرد المسائل الاعتقادية التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن هذه المسائل الاعتقاديه التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعتقدها أن الساعة آتية لا ريب فيها، والساعة تارة تطلق ويراد بها الموت عند النفخ في الصور، وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. المراد بالساعة هنا موت الناس عند النفخة الأولى التي هي نفخة الصور الأولى، ويقال لكل من مات لأن ساعته قد قامت وقيامته قد قامت. الساعة تطلق على هذا المعنى تارة، وتارة تطلق الساعة ويراد بها بعث الناس يوم القيامة الذي يأتي بعد النفخة الثانية، وهذا كثير في القرآن الكريم. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. المقصود بالساعة هنا البعث والنشور وحضور الناس يوم القيامة وخروجهم من مقابرهم، وأيضا قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فإنهم ينكرون البعث والنشور هنا، لا ينكرون الموت لأنهم يؤمنون بالموت، لكن ينكرون البعث. إذن ما المراد بهذه الحكاية على لسان الكفار؟ المراد بالساعة هنا التي أنكر الكفار هي القيامة والبعث والنشور، وهذا في القرآن كثير. بل في القرآن عندما تطلق الساعة يراد بها يوم القيامة، ويوم القيامة سمي بأسماء كثيرة لجلاله وعظم هوله وخطورة شأنه، فتنوعت أسماؤه بتنوع ما فيه من الأحداث. فقد سماه القرآن تارة يوم القيامة لأنه يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، وتارة سماه بالواقع إذا وقعت الواقع، وتارة سماه بالقارعة، القارعة ما القارعة، وتارة سماه بالغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، وتارة سماه بيوم الوعيد. أسماء وأوصاف تدل على تعدد الأحداث التي ستقع يوم القيامة. فالإيمان بالساعة واجب، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد أن الساعة آتية لا ريب فيها، أي أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، ويجب عليه أن يؤمن بكل ما فيه، لأن يوم القيامة مشتمل على أحداث قد ورد ذكرها في القرآن وفي السنة. يوم القيامة مشتمل على بعث الناس من قبورهم، بعث الناس وإخراجهم من قبورهم، وأول من تنشق عنه الأرض هو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يحشر الناس إلى الله حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كيوم ولدتهم أمهاتهم، ثم يعرضون على الله تبارك وتعالى ثلاث عرضات، ثم توزن أعمالهم عند الله تعالى بالميزان الذي سيقيمه رب العالمين للعباد لتوزن به أعمالهم. وإن اختلف العلماء هل تتعدد الموازين أو المتعدد هو الموزونات، لأن الله ذكر الميزان تارة بالإفراد وتارة بالجمع. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وجاء ذكر الميزان في القرآن مفردا في بعض الأحيان، ولذلك بعض العلماء قال بأن لكل أحد ميزانه، والبعض الآخر قال لا يتعدد الميزان وإنما تتعدد الموزونات للأعمال التي توزن في هذه في هذا الميزان، فتعدد الميزان باعتبار موزوناته لا باعتبار ذاته. والله أعلم بذلك، لأنه ليس عندنا نص يفصل في ذلك بصورة قطعية. والمقصود هو الإيمان بالساعة. هذه الساعة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، فقد أخفاها الله عز وجل وجعلها من علمه الخاص به، استأثر بها سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال في الآية الأخرى: علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. وعندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل المشهور عن الساعة، قال له الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها أعلم من السائل. ما المسؤول عنها؟ أي لست أعلم بها منك، فكلنا في علمها سواء، لا أعلمها أنا ولا تعلمها أنت، لأنها من علم الله وحده، أخفاها سبحانه وتعالى على ملائكته وعلى أنبيائه ورسله وعن الخلق جميعا، واستأثر بها سبحانه لا إله إلا هو، لكنه سبحانه وتعالى جعل لها علامات، وهذه العلامات منها صغرى ومنها كبرى. وعندما تظهر العلامات الكبرى فإنها تدل على اقترابها وعلى وشك وقوعها. والمقصود أن الساعة من الأمور التي يجب اعتقادها، ولهذا قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وقد اقتبس المؤلف هذه الجملة من كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وقال: وأن الساعة لا ريب فيها، وقال: وأن الساعة لآتية لا ريب فيها. هذا اللفظ ورد في القرآن بهذه الآيات الثلاث، ورد في سورة المؤمن: وأن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ورد في سورة الكهف: وأن الساعة زيد فيش آتية، وأن الساعة لا ريب فيها ليس فيها آتية، وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا زيد وأن الساعة إذا لا ريب فيها. اللي فيها آتية هي في سورة الحج: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فكل آية تغاير الأخرى بشيء من التغيير. في سورة المؤمن مصحوبة بلام التأكيد وأن الساعة لآتية، في سورة الكهف ليس عقبها لا ريب فيها، واللي في سورة الحج أن الساعة لا ريب فيها، أن الساعة آتية لا ريب فيها، اللي هي في سورة الكهف قلنا وأن الساعة لا ريب فيها ليس فيها أيضا تمام آتية، ومراد بآتية أنها جائية أي تشيء يقينا لا شك فيه ولا ريب. ثم قال وأن الله وأن الله يبعث من يموت. هذه العبارة من الشيخ رحمه الله تعالى، وهي قوله وأن الله يبعث من يموت، سلك فيها تغيير اللفظ الوارد في القرآن، لأن الوارد في القرآن هو يبعث من في القبور، لكن هو قال يبعث من يموت، لأنه أراد رحمه الله تعالى أن ينبه على أن كل ميت يبعث سواء قبر أو لم يقبر، لأن هناك من الأموات من يقبر، هناك من لا يقبر، هناك من يموت في البحر فتأكله الحيتان، وهناك من يموت في السحاري فتأكله السباع والكلاب، وهناك من يقبر في الأرض، فالكل يبعث يوم القيامة. وهذه هي الحكمة التي من أجلها غير الشيخ رحمه الله العبارة، قال من يموت مطلقا قبر أم لم يقبر. وأما الآيات القرآنية فهي محمولة على الغالب، لأن الغالب في الأموات أن يقبروا، حتى الكفار يقبرون، لأن الله جعل الإقبار سنة في خلقه جارية، جعل الإقبار سنة جارية حتى أصبحت طبيعة وسجية في كل بشر. وقد علم الله البشر أن يقبروا موتاهم عن طريق الغراب الذي بعثه الله عز وجل إلى ابن آدم ليعلمه كيف يواري سوءة أخيه، هذا أول ميت في الدنيا، فلا يدري أخوه ماذا يصنعه، فأرسل الله إليه غرابا يعلمه، الغراب يعلم البشر، يعني طير يعلم البشر، في هذا شرف العلم، حيث رفع الله قدر الغراب على قدر هذا البشر، وأمر هذا البشر أن يتعلم عن طريق الغراب. قال الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين من أجل ذلك إلى آخره. طيب، هذا البعث من الأمور التي يجب التصديق بها والجزم بأنها واقعة، والله عز وجل في القرآن الكريم ينبه على البعث ويسوق الأدلة عليه عن طريق أمور ثلاثة. الأمر الأول التنبيه والدلالة عليه بخلق الإنسان أول مرة، بخلق الإنسان أول مرة. قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييه الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلقنا. وقال: كما بدأكم تعودون. وقال: كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا هو التنبيه الأول، أو النوع الأول، أو الأمر الأول الذي ينبه الله تعالى به ويسوقه دليلا على البعث. الأمر الثاني الذي يسوقه دليلا على البعث وينبه من خلاله العباد على البعث: إحياء الأرض بعد موتها. وكما يحيي الله الأرض بعد موتها يحيي الله الأجساد بعد موتها. ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من اهتزت وربت، ذلك بأن الله الذي يحييها لا محيي الموت. وفي الآية الأخرى من سورة الحج أيضا قال أنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير من الساعة إلى آخره. وهذا المعنى متكرر في القرآن الكريم في مواضع عدة. الأمر الثالث التنبيه على البعث والدليل عليه بخلق ما هو أكبر منه. إيش هو اللي هو أكبر منه؟ السماوات والأرض. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا كثير أيضا من القرآن الكريم. والبعث يقع بهذه الأجساد نفسها، البعث يقع بهذه الأجساد نفسها وليس بأجساد أخرى كما يزعم المعتزلة. وفي القرآن أدلة وفي السنة أدلة تدل على أن هذه الأجساد نفسها هي التي يبعثها الله تعالى بلحمها وعظمها وهيكلها وجوارحها. قال الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الجلود هنا التي كانوا يعصون بها ربهم بعثها الله عز وجل فأنطقها الذي أنطقها الله الذي قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن رجلا ممن كان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم لما حضرت وفاته أوصى ذريته أن يحرقوه ويذر نصفه في البر ونصفه في البحر، فجمع الله نصفه الذي كان في البر ونصفه الذي كان في البحر وأحياه بعد موته. وقال: لماذا صنعت هذا؟ قال: خوف منك يا رب. ورحمه الله عز وجل في ذلك شاهد بقوله عليه الصلاة والسلام: نصفه اللي هو كان في البر ونصفه اللي هو كان. هذه الأجساد نفسها يبعثها الله عز وجل يوم القيامة بأشكالها وألوانها. فمن مات وهو صبي بعث وهو صبي، ومن مات وهو شاب بعث وهو شاب، ومن مات وهو شيخ بعث وهو شيخ، فليموت الإنسان على ما ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه كما جاء في الحديث. ثم قال: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كذلك السيئات. هذه من الأمور الاعتقادية عند أهل السنة والجماعة، المسائل التي ينبغي اعتقادها والإيمان بها والجزم بها، أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. وقد جاء هذا في القرآن في مواضع عدة، كما جاء ذلك في السنة. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا ورد في سورة الأنعام، وأيضا في آخر سورة القصص، وأيضا في آخر قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فزع يومئذ آمنون، سورة الشعراء. وقال: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، في آخر سورة القصص. وقال الله عز وجل في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فثبتت مضاعفة الحسنات لعباده المؤمنين في قرآنه المبين، وثبت أيضا في السنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به. وجاء أيضا في الحديث الآخر الصحيح الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الحسنات إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف إلى أضعاف كثيرة. فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هم بها عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة. نعم، هذه الأحاديث والآيات تدل على مضاعفة الحسنات لعباده المؤمنين. ولهذا قال المؤلف: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. نعم، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين، أن ضاعف لهم الحسنات وصفح لهم عن الكبائر بالتوبة. صفح لهم عن الكبائر، أي تجاوز لهم عن الكبائر بسبب التوبة. فإذا فعل المؤمن الكبائر فإن الله عز وجل يغفرها له بتوبته له. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بعد قوله جل وعلا بعد قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، إشارة إلى الكبائر التي سبق ذكرها، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالتوبة من المؤمن يغفر الله له بها الكبائر كلها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولهذا أمر الله عباده بالتوبة في آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي إلى آخر الآية. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أي المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة لا تتحقق إلا بشروطها، وشروطها إذا لم يكن فيها حق الغير ثلاثة مشهورة عند العلماء وقد استقوها وأخذوها من نصوص القرآن والسنة. الشرط الأول الإقلاع فورا من الذنب وتركه والابتعاد عنه، والثاني الندم على ما فارق من الإنسان من ذنوب، والثالث عدم الإصرار إذا كان فيها حق الغير يجب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه. فإذا تاب العبد هذه التوبة بهذه الشروط فإن الله عز وجل يكفر له بها الكبائر، وهذا من فضل الله عليه أنه سبحانه وتعالى يقبل منه التوبة ليكفر عنه الكبائر، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون.